يقول: جيت لأحد الأخوان وطلبت منه أن يزوجني بنته، وقال لي زوجني بنتك ولا عندي مانع، وبقيت في حيرة من الأمر، أرجو من فضيلتكم توضيح الطرق أو الطريق الصحيح، وهل في هذا الشيء حلال أم حرام، وفقكم الله لعمل الخير وجزاكم الله خيري الدنيا والآخرة، شاكرين لكم وللعاملين على هذا البرنامج. نكاح الشغار ويسمي بعض الناس نكاح البدل لا يجوز، وهو يقول زوجني بنتك أو زوج ولدي أو أخي أو ابن أخي وزوج بنتي أو زوج ولدك أو ابن أخي، هذا لا يجوز. هذا هو الشغار اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر عنه في عدة أحاديث. الرسول صلى الله عليه وسلم زجر عن نكاح الشغار وهو مسمى نكاح البدل، فلا يجوز أبدا لأي مسلم أن يتزوج نكاح الشغار ولو بالمهر المعتاد، لا يجوز هذا، لأن شرط نكاح في نكاح وعقد في عقد، فهو يجوز بيعتين في بيعة، ولأنه يفضي إلى فساد كبير، إلى نزاع وخصومات وإلى إجبار النساء وظلم النساء من جهة أوليائهم لمصالحهم أو مصالح أولادهم أو أبناء إخوتهم ونحو ذلك، وثم يفضي النزاع بعد ذلك، كلما تنازع زوج مع زوجته خرجت الأخرى. المقصود أنه منكر، لأن الرسول نهى عنها عليه الصلاة والسلام، ويكفي هذا، كل رسول نهى يكفيها، ولكن مع هذا كله يقع أهله في مشاكل كثيرة، وهذا من شؤم الذنوب ومن شؤم المعصية، معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمعصية لها عواقب وخيمة، فالذين يقعون في الشغار ويعصون الرسول صلى الله عليه وسلم تقع لهم مشاكل مع نسائهم في الغالب، فالواجب على المسلم أن يحذر ذلك وأن لا يتزوج بالشغار أبدا، والنكاح بالشغار غير صحيح. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.